السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فريضة قد ضيعها كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمر أوجبه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر بعظيم ثواب من امتثله وقام به مخلصا لله عز وجل، وبعظيم عقوبة من أهمله وفرط فيه. أمر يجب على كل مسلم أن يقوم به ولا يعذر فيه أحد، ألا وهو صلة الرحم أيها الأحباب، صلة الأقارب، تواصل الأقارب فيما بينهم، هذا أمر واجب شرعي، وقد أجمع علماء الإسلام رحمهم الله تعالى على وجوب صلة الأرحام، وقد نوه الله عز وجل به في كثير من المواضع في كتابه عز وجل. فكل ما مرت عليك وإيتاء ذي القربى فاعلم أن المراد بها صلة الأرحام، كقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فذو القربى هم أولو الأرحام، ويقول الله عز وجل محذراً وآمراً باتقاء قطيعة الرحم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله عز وجل بطاعته، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. فقد أمر الله عز وجل بتقوى قطع الأرحام، ويقول الله عز وجل مخبراً بأنه قد لعن من قطع رحمه، فقاطع الرحم ملعون من فوق سبع سماوات. يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأيضا ذكر الله عز وجل الوعيد الشديد لمن قطع ما أمر الله به أن يوصل. يقول الله عز وجل: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهم ملعونون على لسان، فهم ملعونون في كتاب الله عز وجل. ولما خلق الله عز وجل الرحم تعلقت بالعرش، كما في مسند الإمام أحمد وفي مسند البزار، وقال هو والمنذري إسناده حسن من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الرحم شجنة من الرحمن متمسكة بالعرش، تتكلم بلسان ذلق، أي فصيح وبين وواضح، تقول: يا رب هذا مقامي، من وصلني فصله، ومن قطعني فاقطعه. فيقول الله عز وجل: أنا الرحمن وأنا الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من قضايا الإيمان التي يعلق عليها الإيمان. وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل شيء علق الإيمان على فعله فإنه من جملة الواجبات، وكل شيء علق الإيمان على تركه فإنه من جملة المحرمات. فلما علق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان على صلة الرحم، علمنا بذلك أن صلة الرحم من جملة الواجبات في الشرع. وفي الصحيح أيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله كل خميس ليلة الجمعة، فيغفر لكل عبد لا يشرك به شيئاً إلا قاطع الرحم. هذه رواية الإمام أحمد. فإن الله لا يقبل عمله، هذا عمله مردود ولا يعرض على الله عز وجل بسبب أنه قاطع لرحمه. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرحم الله قوما فيهم قاطع رحم، لا يرحم الله قوما فيهم قاطع رحم. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن تؤيده الأدلة الأخرى الآمرة بالإنكار على من قام بمنكر. فإذا أعلن المنكر بين الناس وسكتوا عنه ولم ينكروه أوشكوا أن يعمهم الله عز وجل بعقوبة من عنده. ومن الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأن أصل رحمي وإن أدبرت. ما معنى ذلك؟ يعني حتى وإن قطعك أرحامك فلا يجوز لك أن تعاملهم بالمثل فتقطعهم، فالواجب عليك أن تصل رحمك حتى وإن أدبرت، حتى وإن أدبرت. فإذا يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في هذا الأمر. وعندنا جمل من المسائل خفيفة جدا. المسألة الأولى: من هم الرحم؟ الجواب: هم أقرباؤك من قبل الوالدين، أعمامك وأبناء أعمامك وأجدادك وخؤولتك وخالاتك وأبناء خالتك. وكلما قربت الرحم كلما وجبت الصلة، كلما قربت الرحم منك كلما وجبت الصلة. المسألة الثانية: احذر أيها المسلم من تلك الألفاظ الخبيثة الوقحة التي تزهد في صلة الأرحام والتي تحذر بعض الأقارب من بعض. فالله عز وجل يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فيأتينا بعض الناس ويقول: الأقارب عقارب. من أين أتيت بهذا؟ هذه كلمة باطلة. ويأتي رجل آخر ويقول: اتق شر من أحسنت إليه، ويطبقه على أرحامه، وهذه أيضا كلمة باطلة ليست بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعرف حتى عن صحابته الكرام، وإنما هي مثال قيل وهو باطل أصلا، لأنه يسد باب الإحسان. كلما جئت تحسن لأحد يأتيك الشيطان يقول: اتق شر من أحسنت إليه، فهذا يسد باب الإحسان. بل الواجب عليك أن تحسن، فإذا أساء إليك من أحسنت إليه فقد قمت بما أوجب الله عليك تجاهه. فكونه هو قصر بما يجب عليه تجاهك هذا أمره إلى الله عز وجل. ولذلك ننتبه إلى مسألة ثالثة، وهي: من هو الواصل حقيقة؟ من الذي يسمى بأنه واصل لرحمه حقيقة؟ نقول: هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. يعني زاروك وزرتهم هذا شيء طبيعي، هذا ما تسمى واصل، ولا قد لا يعني قد يدخل فيها شيء من حظوظ النفس، زارونا وزرناهم عطونا وعطيناهم، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. لماذا؟ لأن الله جبل النفوس على الاستغناء عمن استغنى عنا. فصلة الأرحام واجبة حتى وإن قطعك أرحامك، حتى وإن أساءوا إليك وتكلموا في عرضك وأخطأوا في حقك، فاعفوا واصفح وتجاوز حتى تقوم بما أوجب الله عليك تجاه هذا الأمر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي أرحاما أقارب أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد، الرماد الحار، ولا يزال لك عليهم من الله ظهيرا ما دمت على ذلك، ما دمت تصلهم ويقطعونك وتحسن إليهم ويسيئون إليك وأنت تصبر وتحلم وتعفو وتصفح، فالله عز وجل يسخر لك ظهيرا من ملائكته يعينك عليهم ويعلي شأنك ويرفع قدرك وينصرك ويذب عنك، ولا يصلك شيء من أذاهم بإذنه عز وجل، وعد من الله عز وجل، ولا يزال لك عليهم من الله ظهيرا حتى ما دمت على ذلك. مسألة، إن هناك أيضا كلمة لا بد من التنبيه عليها، وهي أن بعض الناس يظن أن صلة الأرحام إنما شأنها دنيوي، فإذا كنا مستغنين بمالنا وأولادنا وأرحامنا مستغنون بأموالهم وأبنائهم، فإذا لا حاجة للصلة، كل عنده اللي يكفيه، نسمع هالعبارات، كل عنده اللي يزيه، ما احتجنا لهم، الله يغنينا عنهم. وكأنه يظن أن الصلة أمر دنيوي، فمتى ما انقطعت الدنيا بينهما انقطعت الصلة، وهذا خطأ عظيم جسيم جدا. صلة الأرحام عبادة مثل الصلاة ومثل الزكاة ومثل الحج، فريضة من فرائض الدين هي. فإذا يجب عليك أن تصل حتى وإن لم يكن ثمة مصالح دنيوية، لأن العلاقة لا يجوز أن تنقطع بين الأقارب إذا انقطعت مصالح الدنيا. فصلة الأرحام عبادة لا بد فيها من النية الصالحة، فأنت تصلهم لتنظر في أحوالهم وتعطي محتاجهم وتسأل عن أمورهم وتعود مريضهم وتنفعهم بالجاه والمال بالمقدور عليه والشفاعة الحسنة، كل ذلك من المأمور به، حتى وإن استغنوا عنك لا بد أن تصله. مسألة أخيرة، ما حكم الصلة بالهاتف وهل هي كافية؟ كون الإنسان يكلم أرحامه بالهاتف، نقول والله شوف، عند العلماء رحمهم الله قاعدة أن ما لا يدرك كله لا يترك جله. العوام يقولون ما اللي ما يدرك كله يدرك له بعضه، وهذه كلمة صحيحة وهي قاعدة شرعية. فإذا كان أرحامك قريبين في البلد الذي تسكن فيه وليس بينك وبينهم إلا مسافات يسيرة، فقد لا يكتفى بالهاتف، لأنه ما في مشقة عليك، حتى وإن كانوا في آخر البلد استعن بالله عز وجل وشغل سيارتك وركب أولادك معك واذهب وسلم عليهم، الأمر بسيط والمسافة بسيط. وأما إذا كنت عاجزاً ولا تجد وسيلة للنقل، أو كانوا بعيدين عنك، أو كنت تتكلف الكلفة العظيمة في الوصول إليهم، فلا أقل من إيش؟ من مكالمة هاتفية تسأل فيها عن أحوالهم وتتلمس حاجاتهم. فإذا لا يكتفى بالهاتف بالأصالة إلا عند الحاجة، هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. كيف تكون صلتهم؟ الجواب، ليست صلتهم بالزيارة فقط، لا، صلتهم بالزيارة وبالمال وبالشفاعة وبالابتسامة وبالسؤال عن الحال وبالهدايا، المهم لا تنقطع عن أرحامك. فإن قلت، كل شوية يقول مسألة أخيرة ويجي عقبها مسألة، فإن قلت وما المدة التي أعتبر فيها قاطعا للرحم، ما المدة التي أعتبر فيها قاطع للرحم؟ أقول هنا غير محدد، أمرتك الشريعة بصلة الأرحام ولم تحدد المدة، وعندنا قاعدة شرعية تقول كل حكم شرعي لا يوجد له حد في الشرع فإننا نرجع إلى حده في اللغة، فإذا لم نجد له حدا في اللغة فإننا نرجع إلى تحديده بالعرف. وصلة الأرحام ليس ثمة تحديد فيها لا في الشرع ولا في اللغة، فنرجع إلى تحديدها بالعرف، فما عده العرف قطعا للرحم فهو قطع، وما لا فلا. فانظر إلى عرفك، 5 أيام، 6 أيام، 10 أيام، شهر، 2 شهور، 3 أشهر، 1 سنة، هذه مسألة تختلف بالعرف. وإن هناك أمرا عظيما اعتاده الناس في أيام الأعياد، هذا من الأشياء التي يحبها الله عز وجل، وأنا أخبر عن أمر غيبي وهو محبة الله، لأن الله أخبرنا في القرآن بمحبته لهذا الأمر، وهو اجتماع العائلة. اجتماع العوائل هذا لا تفرط فيه، يروح تروح عليك قرطوع نوم، ولا تروح بزملاء ولا عزائم من، لا عطل كلش خلاص. هذول سوف ترى فيه أناسا من أقاربك وأرحامك قد لا تستطيع أن تراهم إيش عاما كاملا، فهذه نعمة عظيمة يتواصل فيها الأقارب ويسأل بعضهم عن بعض، ويعني يحيي بعضهم بعضا ويتلمس بعضهم حاجة بعض. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذا الأمر وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.